السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مبادئ هذا العلم: في بداية كل علم يبحث العلماء المبادئ التي يجمعها قول الناظم إن مبادئ كل علم عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضح، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. فهذا العلم من حيث الحد الذي هو التعريف يحد ويعرف باعتبارين: أولا باعتبار جزئي المركب، الثاني باعتباره علم على هذا الفن. نعرف أن هذا العلم هو علم مصطلح الحديث، فجزء المركب مصطلح وحديث. فالمصطلح اسم مفعول من الاصطلاح، والمصطلح والاصطلاح هو العرف الخاص، وهو التوافق على استعمال ألفاظ مخصوصة يتداولها أهل كل فن على وجه التعارف فيما بينهم كما اصطلحوا عليها. ومصطلح أهل الحديث أو أهل الأثر سمى أيضا أصول الحديث، ويسمى أيضا علوم الحديث وقواعد الحديث. إذا عرفنا أن المصطلح والاصطلاح هو العرف الخاص، وهو اتفاق طائفة على شيء مخصوص، وعرفنا فيما تقدم الدرس الماضي أنه لا مشاحة في الاصطلاح في الجملة، إلا أنه إذا خالف الاصطلاح ما تقرر في علم من العلوم فإنه يشاحح فيه على ما مثلنا في الدرس الماضي. والحديث يقولون ضد القديم، الحديث ضد القديم أو نقيض القديم، يقولون ضد القديم. أيهما أدق أن نقول ضد القديم أو نقيض القديم؟ نعم، قد يرتفع لكنهما لا يجتمعان. إذن إذا ارتفعت الحداثة والقدم ماذا يحل محلهما؟ نعم، لا، هو في أي عين يمكن أن توصف بأنها قديمة أو حديثة، ولا يمكن أن توصف بأنها قديمة حديثة في آن واحد، صح ولا لا؟ هل يمكن أن توصف بأنها ليست قديمة ولا حديثة؟ إذن هما إيش؟ نقيضان. الحديث في اصطلاح أهل العلم أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. التعريف بالاعتبار الثاني باعتبار علم على هذا الفن: علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن، علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن، أو هو القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي، هما متقاربان لأن السند الراوي والمتن هو المروي. موضوع هذا العلم الراوي والمروي من حيث القبول والرد، وثمرته معرفة المقبول من المردود، تمييز الصحيح من السقيم من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وفضله من أشرف العلوم وأجلها، إذ بواسطته يتمكن العالم من الذب عن سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. نسبته إلى غيره من العلوم، نسبة هذا العلم إلى غيره من العلوم الشرعية التي ينبغي لطالب العلم العناية بها، التباين من وجه والتداخل من وجه آخر. إيش معنى هذا الكلام؟ إذا قلنا بالتباين يعني أنه لا يمكن أن يدخل في فن من الفنون، ولا يمكن أن يستغنى بغيره عنه. وإذا قلنا بالتداخل معناه أن بعض هذه المسائل من هذا العلم يمكن أن تؤخذ من علوم أخرى، وأمثلة هذا العلم ومسائل تؤخذ أيضا من علم آخر. واضح هذا العلم ذكرناه سابقا وأن أهل العلم اختلفوا في أول من صنف في هذا الفن على سبيل الاستقلال، وهذا تقدم، هل هو الشافعي أو أحمد أو علي بن المديني أو الإمام الترمذي، أقوال. قلنا إن الحافظ خرج وخلص من هذا الاختلاف بقوله فمن أول من صنف فيه الرامة هرمزي، خرج من الأولية المطلقة والاختلاف فيها. واسم هذا العلم مصطلح الحديث وأصول الحديث وعلوم الحديث وقواعد الحديث لا غير ذلك. استمداد واستمد هذا العلم من كلام أئمة الحديث وأمثلته من دواوين السنة ورواته من كتب الجرح والتعديل. وحكم تعلم هذا العلم فرض من فروض الكفايات كغيره من العلوم الشرعية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وصار في حكم الباقين سنة. وقد يتعين على من توفرت فيه الأهلية ولمست غيره مسده. مسائل هذا العلم قضاياه التي تذكر فيه كالصحيح والضعيف والمرسل والمدلس والمعنعن وغيرها من الأنواع. قال والبعض بالبعض اكتفى، يعني أن بعض الناس اكتفى ببعض مسائل هذا العلم أو غيره تكاسلا، لكن من درى الجميع، من عرف جميع مسائل هذا العلم وجميع مسائل غيره من العلوم الشرعية فقد حاز الشرف بأكمله، والله المستعان. نأتي إلى اسم الكتاب نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. النخبة كما في القاموس بالضم وكهمزة نخبة المختار، النخبة المختار، وانتخبه اختاره. والفكر جمع فكرة مثل نحل ونحلة، وهي أعني الفكرة كالفكر والفكر، إعمال الخاطر في الشيء كما في اللسان. وقال الجوهري التفكر التأمل، والاسم الفكر والفكرة، والمصدر الفكر بالفتح. في مصطلح أهل الأثر المصطلح عرفناه وعرفنا معناه لغة واصطلاحا، وأهل الأثر هم أهل الحديث، انتسب إلى الأثر جماعة كما يقول الحافظ العراقي رحمة الله عليه، يقول راجي ربه المقتدر عبد الرحيم بن الحسين الأثري، انتسب إلى علم الأثر هو علم الحديث. سيأتي إن شاء الله تعالى تعريف الحديث وتعريف الأثر والفرق بينهما. سم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الحافظ الحجر رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الكافة بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن التصاريف للسلائل الحديث قد كبرت وقصت قصرت، فسألني بعض الإخوان أن يلخص لهم المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤالي رجاء الانجلاء من إدراكي في تلك المسائل. فأقول يكفرك. يقول الحافظ رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا. ابتدا المصنف رحمه الله تعالى بالحمد اقتداء بالقران الكريم الذي افتتح بالحمد، وعملا بحديث كل امر ذي بال لا يبدا فيه بحمد الله فهو ابتر، حديث مخلص في المسند وعند ابي داود وابن ماجه وابن حبان، وحسنه جمع من اهل العلم كالنووي، وحكم آخرون عليه بالضعف. والقابل للتحسين هو هذا اللفظ: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله. أما الألفاظ الأخرى من البسملة والصلاة على النبي وغير ذلك فهي ضعيفة. على أن الألباني رحمة الله عليه حكم على الحديث بجميع طرقه وألفاظه بالضعف. وأهل العلم حينما يستدلون بمثل هذا في هذا الموضع؟ لأن من مذهبهم العمل بالضعيف في الفضائل، وهذا منها. ولو لم يكن في الباب إلا الاقتداء بالقرآن لكفى. والحمد كما في الوابل الصيب لابن القيم رحمه الله تعالى هو الإخبار عن الله بصفات كماله مع محبته والرضا به، لأن جل من كتب في تعريف الحمد قال هو الثناء على المحمود بصفات كماله ونعوت جلاله، الثناء على المحمود، فجعلوا الحمد هو الثناء. لكن هذا قول ضعيف، لأنه جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. فغاير النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن الله عز وجل بين الحمد والثناء والتمجيد. فأولى ما يقال في تعريف الحمد ما ذكره الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في الوابل الصيب، قال هو الإخبار عن الله بصفات كماله مع محبته والرضا به. والثناء هو ذكره للمحامد شيئا بعد شيء. وأل في الحمد من الجنس، يعني الاستغراق جنس المحامد لله سبحانه وتعالى. واللام في لله للاختصاص، والله علم على الذات الإلهية، علم على الرب جل وعلا. وهذا اللفظ يعني لفظ الجلالة هو أعرف المعارف على الإطلاق كما قرره سيبويه. وإن كان أهل النحو يقول أعرف المعارف والضمير، أعرف المعارف الضمير، لكن سيبويه قرر أن أعرف المعارف ولفظ الجلالة هو الله سبحانه وتعالى. ويذكر في الكتب أن سيبويه رؤية في المنام، رؤية في المنام، فقيل له ماذا صنع الله بك؟ فقال غفر لي. قيل له فبما؟ قال بقولي الله أعرف المعارف. هناك فروق بين الحمد والشكر من وجه، والحمد والثناء من وجه، والحمد والمدح من وجه آخر، ليس هذا محل بسطها. الذي اسم موصول يقال للمفرد المذكر، لم يزل لم حرف نفي وجزم من قلب، ويزل مضارع زال مجزوم بلم، وما زال من أخوات كانت ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، واسمها مستتر تقديره هو، وعلم خبرها وقديرا، إما أن نقول خبر بعد خبر أو بدل أو بيان. والعليم والقدير من أسماء الله الحسنى. ومذهب أهل السنة والجماعة في إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، يثبتون ما أثبته الله لنفسه وأثبته لرسول عليه الصلاة والسلام على ما يليق بجلال الله وعظمته من غير تحريف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف، على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، خلافا للجهمية والمعتزلة الذين ينفون الأسماء والصفات وبعض الفرق المنتسبة لهذه الملة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صلى الله، روى البخاري في صحيحه تعليقا مجزوما به عن أبي العالية قال: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة. صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. وروي عن ابن عباس أنه قال: يصلون يبركون، أن الله وملائكته يصلون على النبي أن يبركون. وفي جامع الترمذي روي عن سفيان وغير واحد من أهل العلم قالوا: صلاة الرب الرحمة، وصلاة الملائكة الاستغفار. على سيدنا أي عظيمنا وشريفنا وأعلانا منزلة وأسمانا قدرا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، أي مبشرا للمؤمنين بالجنة ومنذرا ومخوفا للكافرين بالنار. فقد جاء في وصفه عليه الصلاة والسلام من قوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: أنا النذير العريان، يعني المبالغ في الإنذار والتحذير والتخويف. إيش معنى النذير العريان؟ النذير العريان الذي إذا خشي على قومه من العدو خلع ثوبه فلوح به إليهم يحذرهم من هذا العدو. والأمة بالنسبة لهذه النذارة على قسمين، كما اقتسم القوم الذي أنذرهم هذا العريان: قسم خافوا من العدو فأدلجوا ساروا مباشرة ونجوا، وقسم دهمهم العدو واقتحمهم، وهؤلاء الذين لم يصدقوا هذا النذير، ومثلهم هذه الأمة الذين بعثتهم النبي عليه الصلاة والسلام، منهم من صدق وآمن واتبع واقتدى وهؤلاء هم الناجون، ومنهم من كذب وأبى وأعرض وهؤلاء هم الهالكون. وعلى آل محمد، الآل اختلف في أصله فقيل أهل، ثم قلبت الهاء همزة فقيل آل، ثم سهل فقيل آل، ولهذا يرجع إلى أصله في التصغير فيقال أهيل. وضعف ابن القيم هذا القول في الوابل الطيب من ستة أوجه تراجع هناك، وقيل أصل آل أول، ذكره الجوهري في باب الهمزة والواو واللام، قال: وآل الرجل أهله وعياله وأتباعه، وهو عند هؤلاء مشتق من الأول الذي هو الرجوع. اختلف في المراد بآله عليه الصلاة والسلام على أربعة أقوال: هم الذين حرمت عليهم الصدقة، أو ذريته وأزواجه خاصة، أو أتباعه إلى يوم القيامة، أو هم الأتقياء من أمتي. أقوال لأهل العلم، من أراد بسطها فليرجع إلى الوابل الصيب لابن القيم رحمه الله تعالى. وصحبه جمع صاحب، كرك جمع راكب، مأخوذ من الصحبة. والمختار في تعريف الصحابي ما سيأتي في هذا الكتاب، أنه من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على الإسلام، سلم تسليما كثيرا، تسليم مصدر مؤكد، والمراد بإراده إظهار زيادة التعظيم وإفادة التكفير كما أشار إليه بقوله كثيرا. وجمع المصنف رحمه الله تعالى بين الصلاة والسلام امتثالا للأمر بهما في الآية: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الذي يصلي ولا يسلم لا يتم امتثاله لهذا الأمر، والذي يسلم ولا يصلي لا يتم امتثاله لهذا الأمر، إنما يتم الامتثال بالجمع بين الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام. لم يفرد الصلاة عن السلام ولا السلام عن الصلاة، لأن الجمع جاء مأمورا به في هذه الآية. نعم، كل من ينزل منزلته، في كل شيء ينزل منزلته. الأذكار الواردة في مواضع مخصصة لا يزاد عليها ولا ينقص منها، فلا تقول في الصلاة مثلا: اللهم صل على سيدنا محمد، ولا تقول: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، فلا تزيد عما شرع لك، لأن هذه أذكار متعبد بها. ولذا في حديث ذكر النوم، لما أراد البراء أن يعرض حفظه على النبي عليه الصلاة والسلام قال: ورسولك الذي أرسلت؟ قال: لا، قل ونبيك الذي أرسلت. ففي هذه المواضع المخصصة لا بد أن يقتصر على الوارد ولا يزاد فيه. مع الإطلاق نمتثل ما جاءنا بالإطلاق في آية الأحزاب. صرح النووي رحمه الله تعالى منتقدا الإمام مسلم حينما اقتصر على الصلاة أطلق الكراهة، ومسلم اقتصر على الصلاة من السلام ولعله ذهل عن ذلك. ابن حجر رحمه الله تعالى خص الكراهة بمن كان ديدنه ذلك، يعني باستمرار طول عمره يصلي ولا يسلم أو يسلم ولا يصلي، هذا يكره في حقه. أما من كان يجمع بينهما تارة ويفرد الصلاة تارة ويفرد السلام تارة، هذا لا تتناوله كراهة. ووقع إفراد الصلاة دون السلام في كلام كثير من أهل العلم، منهم الشافعي، منهم مسلم وأبو إسحاق الشيرازي، والنووي نفسه في بعض المصنفات أفرد الصلاة دون السلام. وجمع رحمه الله تعالى بين الآل والصحب على آله وصحبه لما للجميع من فضل وحق على من أتى بعدهم، اعترافا بفضل الآل وامتثالا لوصية النبي عليه الصلاة والسلام بهم، واعترافا بفضل الأصحاب الذين بواسطتهم بلغنا هذا الدين. ولم يفوت الآل دون الصحب ولا الصحب دون الآل مخالفة لأهل البدع، لأن الاقتصار على الآل صار شعارا لبعض المبتدعة كالروافض، والاقتصار على الصحب دون الآل صار شعارا لقوم آخرين كالنواصب. ولذا يحرص أهل العلم على الجمع بين الآل والصحب، هذا إذا أرادوا أن يعطفوا على النبي عليه الصلاة والسلام غيره. أما إذا اقتصروا عليه كما هو الشأن في كتب السنة كلها دون استثناء، فيقتصرون على قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أتوا بالآل جاءوا بالصحب لئلا نشبه المبتدع. بعض العلماء مثل الصنعاني وصديق حسن خان قالوا إن أهل العلم إنما تركوا الصلاة على الآل واقتصروا على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مداهنة ومجاراة للحكام الذين ينصبون العدا للآل. لكن هل يظن أن يتواطأ أهل العلم قاطب على مداراة ومداهنة مع ارتفاع سببها؟ يعني إذا حصلت المداراة لبني أمية ودولتهم قد انتهت سنة 132 قبل تدوين أي كتاب من كتب السنة المعروفة، جاء بعدهم بنو العباس وهم من الآل، كيف نقول أن هذه مداهنة ومداراة الحكام؟ كيف نتهم الأئمة مالك والشافعي وأحمد والبخاري والترمذي والنسائي وأهل العلم قاطبوا بمداراة الحكام وأنهم حذفوا الصلاة على الآل خشية منهم؟ هم اقتصروا بالصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام امتثالا للآية. أما إذا جاءوا بالآل فليأتوا بالأصحاب أيضا لئلا يشبه بعض الطوائف المبتدعة الذين يقتصرون على الآل، ولا يقتصرون على الصحب لئلا يشبه قوما آخرين. أما بعد، أما حرف شرط وبعد قائم مقام الشرط مبني على الضم لقطعه عن الإضافة مع نية المضاف إليه، لأن هذه الظروف قبل وبعد والجهات الست إذا قطعت عن الإضافة مع نية المضاف إليه تبنى على الضم، لله الأمر من قبل ومن بعد. أما بعد، لكن إن أضيفت أعربت قد خلت من قبلكم، وإن قطعت عن الإضافة مع عدم نية المضاف إليه أعربت مع التنوين، فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفرات. المقصود أن لها حالات ثلاث والذي عندنا مبني على الضم للقطع عن الإضافة مع نية المضاف إليه، والإتيان بها سنة كما هو معروف، حفلت بها النصوص، روي عن أكثر من 30 صحابي عنه عليه الصلاة والسلام في أحاديث أنه قال أما بعد في خطبه ورسائله، ولم يحفظ عنه في حديث واحد أنه قال وبعد كما جرى على ألسنة الناس اليوم، ولم يقل ثم أما بعد كما يقول كثير من الناس اليوم، بل السنة إنما تتأدى بهذا اللفظ أما بعد، فلا نحتاج إلى ثم ولا نبدل أما بالواو. الخلاف في أول من قال أما بعد موجود بين أهل العلم، ذكر فيه 8 أقوال يجمعها قول الناظم جرى الخلف أما بعد من كان بادئا بها عد أقوالا وداود أقرب ويعقوب أيوب الصبور وآدم وقس وسحبان وكعب ويعرب 8، وأقرب هذه الأقوال أنه داود عليه السلام، حتى قال بعض أهل العلم أنها فصل الخطاب الذي أوتيه. فإن التصانيف جواب الشرط، تصانيف جمع تصنيف، وأصل التصنيف تمييز بعض الأشياء عن بعض، ومنه أخذ تصنيف الكتب لأن المؤلف يجمع بين الأنواع أنواع الكلام ويجعلها صنفا صنفا. في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت من قبل علماء هذا الشأن قديما وحديثا، وذكرنا الخلاف في أول من صنف فيه فلا نحتاج إلى إعادته. كثرت وبسطت، بسطت يعني وسع القول فيها ليتوفر علمها، واختصرت أديت بألفاظ وجيزة ومعان كثيرة ليتيسر حفظها. قال المصنف رحمه الله تعالى: فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك. تأليف هذا الكتاب المبارك النافع الماتع المختصر إجابة لسؤال من سأل الحافظ رحمة الله عليه، فلخص ما نثر في كتب علوم الحديث فأجابهم إلى سؤالهم. يقول: رجاء الاندراج في تلك المسالك، مسالك المؤلفين الذين نفع الله بتصانيفهم. ولا شك أن التأليف والتعليم من العلم الذي ينتفع به ويبقى أجره لصاحبه بعده، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالعلم الذي ينتفع به لا شك أنه إما بتأليف أو بتناقل الطلاب عنه، والتأليف أثبت، فكل من استفاد من هذا الكتاب ثبت له أجره إلى يوم القيامة. رجاء الاندراج في تلك المسالك، وهل ألفه الحافظ في حال السفر أو في حال الإقامة؟ الصنعاني ذكر في نظم النخبة قال: ألفها الحافظ في حال السفر، وهو شهاب بن علي بن حجر، وتبع في ذلك ابن الوزير اليماني الذي قرر أن الحافظ ألفها في سفره إلى مكة. وبعض منتقد هذا الكلام. على كل حال، سواء ألفها في حال السفر أو في حال الإقامة، المقصود أن الكتاب نافع، متن متين مختصر تيسر حفظه لمبتدئ الطلبة ويعتمدون عليه في أول الأمر، ثم بعد ذلك هم يقرؤون ما هو أوسع منه كاختصار علوم الحديث الحافظ بن كثير، هو كتاب نافع يصلح للمتوسطين من طلاب العلم، ثم بعد ذلك يختم بألفية العراقي مع شروحها. من حفظ الألفية بعد أن نظر في النخبة وفهمها وحفظها ثم اختصار علوم الحديث، حفظ الألفية يكون أدرك في هذا الشأن، ولم يبق عليه إلا التطبيق. وقلنا في الدرس السابق أنه بعد إتقان هذه القواعد النظرية عليه أن يبدأ بالعمل، فيخرج الأحاديث ويجمع الطرق المتابعات والشواهد، ويدرس رجالها وأسانيدها ويتمرن عليها في الحكم على الأحاديث، وبهذه الطريقة يتأهل ليكون من أهل الحديث، والله المستعان. نعم. الأول المتواتر مجل العلم يقيني بشروطه، والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي، والثالث العتيد وليس شرطا في صحيح خلافا لمن ادعى، والرابع غير، وكلها سوى الأول واحد. نعم. سلك الحافظ رحمه الله تعالى كما ذكرنا في ترتيب النخبة مسلك اللف والنشر المرتب. عرفنا معنى اللف والنشر، عرفه علماء البيان بأنه عبارة عن ذكر شيئين على جهة الاجتماع، ثم يوفى بما يليق بكل واحد منهما، يعني أولا في الإجمال والثاني تفصيل، وهو في الحقيقة جمع ثم تفريق، واشتقاقهما من لف الثوب ونشره أو جمعه وفرقه. وعرفنا أنه ينقسم إلى مرتب ومشوش، وعرفنا أنه شبيه بما يسمى في علم الأصول بالصبر والتقسيم. الخبر في اللغة ما ينقل ويتحدث به، عند علماء البلاغة ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، وعند علماء الحديث الخبر مرادف للحديث، وقيل الحديث ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، والخبر ما جاء عن غيره. ومن ثم قيل من يشتغل بالتواريخ وما شابهها ومشاكلها من أخبار الناس أخباري، ولمن يشتغل بالسنة النبوية محدث. قال الحافظ قيل بينهما عموم وخصوص مطلق. إذا قلنا بالقول الأول بينهما تباين، المحدث شيء والأخبار شيء آخر، وإذا قلنا بينهما عموم وخصوص مطلق، كل حديث خبر وليس كل خبر حديثا. هذا إذا قلنا بينهما عموم وخصوص مطلق، كل حديث خبر، فيكون الخاص والحديث والخبر هو العام، فالخبر يشمل الحديث وغيره، والحديث خاص بما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان الحديث في أصله يعم كل ما يتحدث به سواء أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو لا، لكن الحقيقة العرفية لهذه الكلمة خصت الحديث بما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إما أن يكون له طرق، الطرق كم طريق، والمراد بالطريق الإسناد، والإسناد كما عرفه الحافظ بأنه حكاية طريق المتن، والإسناد والسند قال المناوي لا يشك محدث أنهما مترادفان، إسناد الحديث وسند الحديث واحد، لأنه يطلق الإسناد هو المصدر على السند وهو الرجال الرواة، وإن كان الإسناد في الأصل المصدر، الإسناد رفع الحديث إلى قائله. الحافظ عرف الإسناد بأنه حكاية طريق المتن، كما عرف السند بقوله الطريق الموصلة إلى المتن، الطريق الموصل إلى المتن. ولو قال قائل إن الإسناد والسند سند الحديث وإسناده بمعنى واحد، وهو عبارة عن الرجال الذين يذكرهم المحدث مبتدئا بشيخه منتهيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكان أوضح ولا إشكال فيه إن شاء الله تعالى، بلا عدد معين على الصحيح، بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب، وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد. هذا الخبر إذا نقله عدد جمع من غير حصر، عدد من غير محصور، وهذا العدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب لأن لا يتفق عليه، لأنه لا يمتنع أن يجتمع مئة فيتواطؤون على نقل خبر ليس بالصحيح. نعم، لا يمتنع أن يجتمع مئة شخص أو أكثر فينقلون خبر أصله مكتوب لأنهم سمعوا في مكان واحد وبلغهم أو سمعوا هذا الخبر من معلم أو من خطيب أو ما أشبه ذلك، ثم هؤلاء لا يحصل بهم التواتر لأنه يحتمل أنهم تواطؤوا على نقل هذا الخبر المكتوب، أو يجتمع فئام من الناس أهل البلد يكون في أنفسهم شيء على أميرهم أو على قاضيهم ثم يذهبون لرفع أمره إلى الإمام الأعظم، فلا يمتنع أن هؤلاء وإن كثر عددهم أن يختلقوا شيئا وتهما يتهمونه بها ليكون مبررا لعزله، كما اجتمع بنو أسد على سعد بن أبي وقاص وقالوا لعمر أنه لا يحسن أن يصلي، لا يمتنع أن يتواطأ على مثل هذا الخبر تحقيقا لما يريدون. لكن لو جاء شخص من المشرق وآخر من المغرب وثالث من الجنوب ورابع من الشمال وآخر من بلد كذا وثالث، جاء من 20 بلد 20 شخص أو 30 شخص أو 100 شخص وأخبروا بأن هذا الخبر كذا، نعم هؤلاء لا يمكن أن يتواطؤوا على الكذب، ما اتفقوا ولا زوروا في أنفسهم كلاما يتفقون عليه، مع أنه لا يمتنع أن يتلبس الشيطان لجمع وإن كانوا في بلدان متباينة ويلبس عليهم ويلقي في روعهم كذا، يأتي إليهم في المنام ويقول إن كذا كذا. ولذا لا بد أن يكون مستند الخبر إلى شيء محسوس على ما سيأتي شرحه، بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب وكذا وقوعهم منهم اتفاقا من غير قصد. ومنهم من عين العدد المطلوب للتواتر في 4 وقيل في 5 وقيل في 7 وقيل في 10 وقيل في 40 وقيل في 70 وقيل غير ذلك، ولا دليل على واحد منها. تمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد فأفاد العلم، وليس بلازم أن يضطرد في غيره الاحتمال الاختصاص. ثم يعود الكلام عن خبر المتواتر بعد أن يتمم اللف فيقول: أو مع حصر بما فوق الاثنين، وسيأتي الكلام على المراد به وهو المشهور، أو بهما وهو العزيز وسيأتي الحديث عنه، أو بواحد وهو الغريب وسنتحدث عنه إن شاء الله تعالى. ثم أخذ ينشر ما لفه سابقا. فالأول المتواتر، وتعريف المتواتر مشتق من التواتر والتتابع، يقال تواترت الإبل والقطى إذا جاءت في إثر بعض ولم تجد دفعة واحدة، اصطلاحا عرفه ابن الصلاح وتبعه النووي في التقريب بأنه الخبر الذي ينقله من يحصل العلم بصدقه ضرورة عن مثلهم من أوله إلى آخره. وعرفه النووي في شرح مسلم بأنه ما نقله عدد لا يمكن مواطأتهم على الكذب عن مثلهم، ويستوي طرفاه والوسط، ويخبرون عن حسي لا مضمون. نقله عدد لا يمكن مواطأتهم على الكذب عن مثلهم، ويستوي طرفاه والوسط، ويخبرون عن حسي لا مضمون. وقريب منه تعريف الحافظ بن حجر في النخبة وشرحها. شروط المتواتر تؤخذ من التعريف، وأن يخبر به عدد كثير يحصل العلم الضروري بصدق خبرهم من غير حصر على الصحيح، أن يخبروا عن علم لا عن ظن، يخبروا عن علم لا عن ظن. فلو أخبر أهل بلد عظيم عن طائر مر ببلدهم وقالوا نظنه حمام، أو عن شخص مر ببلادهم وهو في طريقه إلى بلد آخر وقال نظن أن هذا زيد، هذا لا يحصل العلم بكلامهم، بل لا بد أن يخبر عن علم متيقن لا عن ظن. أن يكون مستند الخبر الحس، لو أخبر عن شيء معقول فإنه لا يحصل لنا العلم به. فلاسفة عدد لا يمكن حصرهم، وتواطؤوا على القول بقدم العالم، لكن قولهم لا يحصل به التواتر. لماذا؟ لأن مستند قولهم العقل وليس مستند الحس. الحس المقصود به ما يدرك بالحواس، ما يدرك بالحواس. يعني يجتمع عدد كبير، جاءك 20-30-40 شخص وقالوا إن ما في هذه البئر ماء مر، ملح، دجاج، يحتاج أن تنزل وتشرب. هؤلاء عدد كبير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، يعني ما جاءوك دفعة واحدة، أنت في مكان ثاني وأخبروك أن في الطريق ماء، هذه صفتها. هؤلاء مستندهم الحس، ذاقوا كذا، لو سمعوا، كل واحد منهم سمع بأذنه أو رأى بعينه. أن يكون خبره مستندا للحس، إذا لو أخبروا عما أقول لم يحصل لنا العلم، فلا بد أن يستند أن ناقلوه إلى الحواس كالسمع والبصر لا لمجرد إدراك العقل. أن توجد هذه الشروط في جميع طبقات السند، لأن كل عصر يستقل بنفسه. وعرفنا أنه لا مانع من تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد، هذا في الدرس الماضي، وأنه لا محظور في ذلك، ولا نلتزم بلوازم المبتدعة الذين بنوا على هذا التقسيم أن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن، والظن لا تثبت به العقائد، إذ تنفى جميع العقائد التي جاءت بأخبار الآحاد. نقول لا، نقسم الأخبار إلى متواتر وآحاد، ومنها ما يفيد العلم ومنها ما يفيد الظن، وكلها موجبة للعمل إذا صحت أسانيدها. وإذا عملنا بحديث في الأحكام فلنعمل به في العقائد وفي الفضائل وفي غيره، لأن الكل شرع، والتفريق بين العقائد والأحكام كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية لا أصل له. على أن هذا التقسيم هو تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد، اعتمده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو من أشد الناس على المبتدعة. وهذه مسألة عرضناها في الدرس السابق، والله المستعان. أقسام المتواتر المشهور والمعروف عند أهل العلم أن المتواتر ينقسم إلى قسمين: متواتر لفظي ومتواتر معنوي، أو تواتر لفظي وتواتر معنوي. ومثل المتواتر اللفظي ومتواتر لفظه ومعناه بحديث: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. تواتر المعنى ومتواتر معناه دون لفظه تأتي وقائع كثيرة تدل على شيء واحد لكنها بألفاظ وصيغ مختلفة، هذا هو التواتر المعنوي وإن اختلفت الألفاظ. ومثلوا لذلك بأحاديث رفع اليدين بالدعاء والحوض والرؤية وغيرها. ومثل له شيخ الإسلام كما ذكرنا سابقا بحديث فضائل أبي بكر وعمر، هي متواترة تواترا معنويا. هذا المعروف من التقسيم عند أهل العلم للمتواتر، محمد أنور الكشميري له كتاب شرح للبخاري اسمه فيض الباري، مطبوع في 4 مجلدات، وهو كتاب فيه فوائد، فيه فوائد ولطائف ونكات. فيض الباري محمد أنور الكشميري، في طبعته الأولى وزع كمية كبيرة جدا منه على نفقة الملك عبد العزيز، لكن هذا الكتاب فيه مسألة خفيت على من أشار على الملك بتوزيعه، وهي أنه رمى الشيخ محمد بن عبد الوهاب بشيء من الغفلة. وعلى كل حال الكتاب مفيد على ما فيه، لكنه مفيد. هذا الكتاب أو هذا المؤلف الذي صنف هذا الكتاب قسم المتواتر إلى أربعة أقسام، فذكر التواتر اللفظي وسماه تواتر الإسناد، ذكر التواتر المعنوي وسماه تواتر القدر المشترك، ذكر قسما ثالثا من أقسام المتواتر وقال عنه إنه تواتر الطبقة، تواتر الطبقة، وقال كتواتر القرآن الكريم فقد تواتر على البسيطة شرقا وغربا درسا وتلاوة وحفظا قراءة وتلقاه الكافة عن الكافة طبقة عن طبقة إلى حضرة صاحب الرسالة. تواتر الطبقة. وهناك قسم رابع ذكره صاحب فيض الباري وأسماه تواتر العمل والتوارث، تواتر العمل والتوارث، وهو أن يعمل به في كل قرن من عهد صاحب الشريعة إلى يومنا هذا جم غفير من العاملين بحيث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب كأعداد الصلوات الخمس. يعني لو بحثت في كتب السنة من النصوص التي تدل على أن صلاة الظهر أربع، هل يمكن أن تروي مثل هذا عن جمع غفير؟ ألفاظ الأذان مثلا، جمل الأذان، لكن العمل والتوارث على هذا من عصر صاحب الرسالة إلى يومنا هذا يعمل به الجمع الغفير. ولذا لو قال شخص صلاة المغرب أربع أو صلاة العشاء خمس، نعم، ويمكن أن يقول أن الحديث صحيح بأعداد الصلوات، لكن هل هو قطعي؟ هل هو متواتر؟ ينطبق عليه تعريف المتواتر من حيث الإسناد؟ نقول هو متواتر من حيث العمل والتوارث، العمل والتوارث، الأمة تعمل بهذا من عصر صاحب الشريعة إلى يومنا هذا، ولا بد لهذا التواتر أن يكون له أصل وأن يعمل به جمع من الطبقة الأولى من الصحابة فمن بعده. ولا يعني هذا أنه يأتينا عمل منقطع ما عمل به القرون المفضلة ثم يأتي في القرن الرابع وما بعده من يعمل به من ألوف المسلمين يقول هذا تواتر العمل والتوارث، نقول لا، نقول هذا مبتدع، لو كان خيرا لسبقونا إليه لعمل به الصحابة والتابعون في القرون المفضلة. وليس في مثل هذا الكلام حجة لمن يثبت تواتر عمل المولد أو ما أشبهه، لا، أو غيره من البدع. وجود المتواتر، هل المتواتر بالفعل موجود أو غير موجود؟ زعم ابن حبان والحازمي أن الحديث المتواتر غير موجود أصلا، غير موجود أصلا. أولا المتواتر لا يبحثه أهل علوم الحديث، لماذا؟ لأنه ليس من صناعتهم، صناعتهم الإثبات والنفي، القبول والرد، البحث في الأسانيد والمتون. الخبر المتواتر لا يحتاج إلى بحث، هو ملزم من غير أن تبحث فيه. يعني لو جاءك شخص وقال هناك بلد اسمها بغداد، تقول عمن؟ من الذي أخبرك بهذا؟ هل هو ثقة أو ليس بثقة؟ تحتاج أن تقول هذا؟ نعم، ما تحتاج، ما تحتاج. هل تحتاج إلى أن تبحث في معجم البلدان لتنظر هل كلامه صحيح أو ليس بصحيح؟ الخبر المتواتر يفيد العلم الضروري على ما سيأتي ويلزم صاحبه بقبوله، ما يحتاج إلى نظر ولا استدلال. كون ابن حبان والحازمي زعم أن الحديث المتواتر غير موجود مع أن أهل العلم يمثلون له بحديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هو موجود. زعم ابن الصلاح والنووي أنه قليل نادر، قليل نادر. لكن ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح النخبة رد هذين القولين وقال ما ادعاه يعني ابن الصلاح من العزة يعني والقلة والندرة ممنوع، وكذا ما ادعاه غيره من العدم، لأن ذلك نشأ عن قلة الاطلاع على الطرق الكثيرة للأحاديث وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطأ على كذب أو يحصل منهم اتفاقا. قال: ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كثرة. في الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب إلى آخر الشروط أفاد العلم اليقيني إلى قائله. ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير. يقول: كون البخاري يخرج حديث من طرق ومسلم يخرجه من طرق أخرى وأبو داود يخرجه من طرق غير هذه الطرق والترمذي كذلك وأحمد والطيالسي والطبراني وأبو يعلى وغيرهم من أهل العلم يخرجون هذا الحديث بطرق متباينة، يقول يدل على أن هذا الخبر متواتر. على كل حال الخبر المتواتر موجود، وإن زعم ابن حبان والحازم أنه غير موجود أصلا، اللهم إلا أن كانوا يريدون أنه لا يدخل في علوم الحديث لأنه ليس من صناعة المحدثين، ليس من صناعة المحدثين لا يعتنون بمثله، لأنهم إنما يبحثون في الأخبار من أجل إثباتها أو نفيها، والمتواتر لا يحتاج إلى بحث، هو فارض نفسه كما يقولون ما يحتاج. هناك من الأخبار ما يلزمك بتصديقه على ما سيأتي فيما يفيده خبر المتواتر وخبر الواحد إذا احتفت به قرينة. حكم الخبر المتواتر: الخبر المتواتر يجب تصديقه ضرورة. لماذا؟ لأنه مفيد للعلم القطعي الضروري، فلا حاجة إلى البحث عن أحوال رواته. يقول الحافظ ابن حجر: المعتمد أن الخبر المتواتر يفيد العلم الضروري، وهو الذي يضطر إليه الإنسان بحيث لا يمكن دفعه. وقيل: لا يفيد العلم إلا نظريا وليس بشيء، لأن العلم حاصل به لمن ليس لديه أهلية النظر كالعامي، والنظر يفيد العلم لكن بعد النظر والاستدلال. في إفادة المتواتر العلم هذا أمر لا إشكال فيه، الخبر المتواتر يفيد العلم بمعنى أنه يكون مقطوعا به ويحلف عليه، يحلف عليه، وأنه لا يحتمل النقيض بمعنى أنه صحيح 100%. لكن هل يفيد العلم الضروري أو يفيد العلم النظري؟ العلم سواء كان ضروريا أو نظريا لا يحتمل النقيض وهو 100%، لكن العلم الضروري لا يحتاج إلى نظر واستدلال. إذا قيل لك مكة خلاص ما يحتاج أن تبحث من أخبرك عن وجود هذا البلد، ولا تبحث في معجم البلدان هل هناك بلد اسم مكة أو لا، مثل البلدان الكبرى مثل بغداد ودمشق وغيرهما، هذا لا يحتاج إلى نظر واستدلال. إذا قيل لك كم نصف الاثنين تقول 1، النتيجة الصحيحة 100%، لا تحتاج إلى نظر ولا استدلال. علم ضروري، وهناك علم نظري نتيجته 100% كالضروري، لكنه يحتاج إلى مقدمات نظر واستدلال. إذا قيل لك مررنا ببلدة اسمها قهف الطير، صدق ولا ما تصدق؟ نعم، الشخص الذي مر بهذه المدينة علمه 100%. نعم، أنت تحتاج إلى مقدمات ونظر واستدلال حتى تثبت عندك هذه البلدة، فإذا ثبتت عندك صار علما مفيد 100%. تحتاج إلى أن تنظر في معجم البلدان أو تسأل أكثر من واحد أو تذهب بنفسك لكي ترى هذه البلدة، فإذا رأيتها وانتهيت إلى المحسوس، انتهيت إلى الحس، يعني شاهدتها بنفسك، خلاص صار العلم ضروري بالنسبة لك، نظري بالنسبة لمن تخبره. هي موجودة، خبرك صحيح 100% وهو علم، لكن يحتاج إلى مقدمات ونظر واستدلال. إذا قيل لك كم زكاة 13,000 1761. إذا قيل لك كم زكاة الأربعين؟ قلت ريال. يحتاج إلى نظر واستدلال، ما يحتاج ربع العشر، ما يحتاج. نعم، زكاة الأربعين ريال واحد، ليس نصاب للزكاة، لكن 40 دينار زكاتها دينار، تحتاج إلى نظر واستدلال. زكاة ربع العشر، لكن إذا قيل كم زكاة 12 أو 17 ألف، خلها صعب شوي، 17671، تحتاج إلى نظر واستدلال وآلة وقسمة، ثم بعد ذلك النتيجة واحدة هنا وهناك، 100% تطلع صحيحة. لكن فرق بين علم وعلم، علم يضطرك بمجرد سماعه تصدق، ولا يحتاج إلى نظر واستدلال، هذا علم ضروري. علم يحتاج إلى مقدمات ونظر واستدلال، هذا علم لكنه نظري، والنتيجة واحدة كلها 100%، 100%. ولذا يقال علم. إيش معنى علم؟ علم يعني لا يحتمل النقيض. إن قصر هذا العلم ونزلت النسبة ولو 1%، حيث صار 99 صار إيش؟ إيش يصير؟ ظن. النظري علم 100%، لكنه يحتاج إلى مقدمات ونظر واستدلال. إن نزلت النسبة ولو 1%، 99%، 98%، 90%، هذا ظن، لأنه الاحتمال الراجح، يحتمل النقيض. جاءك شخص من أوثق الناس عندك وقال جاء زيد، ألا يحتمل أن يخطئ هذا الرجل وإن كان أوثق الناس؟ هذا الاحتمال وإن كان ضعيفا ينزل النسبة. يعني مالك نجم السنن إذا روى حديث، هل نجزم بأن مالكا معصوم من أن يخطئ؟ لكن نسبة الخطأ ضعيفة، هذا هو السبب الذي أنزل خبر مالك من كونه علم إلى كونه ظن. افترض النسبة ضبط مالك 99%، ليس المعصوم اللي نقول 100% ما يخطئ أبدا، لا. إذا احتفت قرينة بخبر مالك قابلت نسبة احتمال الخطأ، فصار أفاد العلم على ما سيأتي تقريره فيما يفيده الخبر الواحد. خالف في إفادة المتواتر العلم فرقة لا عبرة بها ولا يعتد بقولها من عبدة الأصنام، يقال لهم السمنية. سمنية طائفة في الهند حصروا العلم في الحواس. لو يجي أهل الهند كلهم يحملون خبرا واحدا ما يصدقون حتى يشوفوه، كل لابد نراه أو ندركه بأحد الحواس. لا يعتمدون على الأخبار البتة، لكن هؤلاء إنما يذكر قولهم للعلم به، وإذا ذكر الشيء للعلم به أو لربه لا يعني أن من كتب في علوم الحديث يعتمدون على أقوال كفار، كما قيل أنهم يعتمدون على أقوال المتكلمين. يعني هل يضيرنا أن نذكر مثل هذا الكلام للعلم به وللرد عليه وتفنيده؟ والله المستعان، هذا مذهب باطل كما عرفنا. وقد نبه الله سبحانه وتعالى في مواضع من كتابه على إفادة التواتر العلم اليقيني. القرآن فيه مواضع كثيرة تدل على أن المتواتر يفيد العلم اليقيني بمنزلة المشاهد بالعين. النبي عليه الصلاة والسلام أدرك قصة أصحاب الفيل، نعم، أدرك قصة عاد، لا. جاء قوله تعالى مما يجعل الخبر المتواتر يفيد العلم اليقيني بمنزلة الرؤية البصرية. خاطب النبي، خاطب الله سبحانه وتعالى رسوله عليه الصلاة والسلام والمؤمنين بأمثال قوله تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، مثل قوله تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن. هذه الأخبار بلغت النبي عليه الصلاة والسلام بطريق قطعي، فصار كأنه مشاهد بالرؤية البصرية. ولذا جاء التعبير بمثل ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن. هذه الوقائع كانت معلومة عندهم بالتواتر، فعبر عن علمها برؤيتها وفيه إشارة إلى أنه جعل العلم الحاصل من المتواتر بمنزلة المشاهد في القطعية. المتواتر ألفت فيه الكتب كالأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة للسيوطي، وقطف الأزهار له وهو مختصر من الذي قبله، ونظم المتناثر من الحديث المتواتر للكتاني. بقي عندنا إشكال، وهو إشكال يحتاج إلى انتباه شديد، يحتاج إلى انتباه شديد. عرفنا أن خبر المتواتر لا بد أن يروى من طرق، أن يرويه عدد يحصل العلم بخبرهم من غير حصر. متى نعرف أن العدد اكتمل، عدد التواتر اكتمل؟ متى نعرف؟ إذا حصل لنا العلم، إذا اقتنعنا واطمأننا إلى صحة هذا الخبر عرفنا أن العدد اكتمل. ومتى يحصل لنا العلم؟ متى؟ إذا اكتمل العدد. ما عرفنا أن المتواتر ما ينقله جمع من غير حصر تحين العادة تواطؤهم على الكذب إلى آخر الشروط. إذا قلنا من غير حصر، متى ينتهي العدد؟ إذا حصل لنا العلم، صح ولا لا؟ إذا حصل لنا العلم عرفنا أن العدد المطلوب للتواتر كمل، لكن متى يحصل لنا العلم؟ العلم لا يحصل لنا إلا باحتمال العدد، فهذا يلزم عليه كما يقول أهل العلم الدور، يلزم عليه الدور. الدور ترتيب شيء على شيء مرتب عليه، لو سمعنا قول الشاعر لولا مشيبي ما جفا لولا جفاه لم أشب، لولا مشيبي ما جفا لولا جفاه لم أشب، هذا الدور. أيهما السبب، سبب المشيب الجفاء أو سبب الجفاء الشيب؟ هذا الدور، كل واحد مرتب على الثاني وهو مرتب عليه، وهذا خلاف التسلسل. التسلسل مرتب على شيء، والشيء مرتب على ثاني، والثاني مرتب على ثالث إلى ما لا نهاية. هذا التسلسل وغير الدور. الدور ترتيب شيء مرتب عليه. أقول عرفنا في شروط المتواتر أنه لا بد أن يخبر به عدد يحصل به العلم من غير حصر، فهل معنى هذا أننا لا نعرف اكتمال العدد حتى يحصل العلم، ولا يحصل العلم إلا إذا اكتمل العدد فيلزم عليه الدور؟ يقول ابن الأثير في جامع الأصول، والغزالي في المستصفى: عدد المخبرين ينقسم إلى ناقص فلا يفيد العلم، وإلى كامل فيفيد العلم، وإلى زائد يحصل العلم بعضه، والكامل وهو أقل عدد يورث العلم ليس معلوما لنا، لكننا بحصول العلم الضروري نتبين كمال العدد، لا أننا بكمال العدد نستدل على حصول العلم. بحصول العلم الضروري نتبين كمال العدد، لا أننا بكمال العدد نستدل على حصول العلم. فجعل حصول العلم يكمل به العدد. يعني لو قلت أنا عطشان، عطاك واحد مثل هذه، نعم، ثم زادك ثانية، أنت بتشرب وتمشي ما تبجالس، نعم، أو جاء لك بإناء كبير قال إلا تشرب هذا الإناء، تقول لا يا أخي هات لي إناء صغير مثل هذا يكفي، تقول أنت وش يدريك أنه يكفيك، ما بعد شربت علشان تدري أنه يكفيك ولا لا؟ تنظير واضح ولا مو واضح؟ يعني أنت متى تعرف المقدار الذي يكفيك؟ إذا شربت، نعم، إذا شربت عرفت أن المقدار يكفيك، ومتى تعرف أن هذا الإناء يرويك؟ بالقاعدة المضطردة، لأن يعني جرت عادتك أنك تشرب نصف لتر، هل نقول أنه مش يدريك أنه يرويك نصف لتر؟ نعم، العادة هذا مضطردة. هنا في لوامع الأنوار البهية سفاريني يقول: اعلم أن خبر التواتر لا يولد العلم، اعلم أن خبر التواتر هذا ينبغي الاهتمام له والعناية به. يقول: اعلم أن خبر التواتر لا يولد العلم، بل يقع العلم عنده بفعل الله تعالى عند الفقهاء وغيرهم من أهل الحق. هذا الكلام سليم ولا لا؟ خبر التواتر لا يولد العلم، بل يقع العلم عنده بفعل الله تعالى عند الفقهاء وغيرهم من أهل الحق. هذا كلام الأشاعرة، هذا كلام الأشاعرة المبني على إلغاء الأسباب وعدم الالتفات إليها. هم يقولون الري يحصل عند الشرب لا به، والشبع يحصل عند الأكل لا به، عنده لا به، الإبصار يحصل عند البصر لا به. وإذا يجوزون بل يصرحون بالحرف يقولون أنه يجوز أن يرى أعمى الصين البقة في الأندلس، الأعمى وهو في الصين في أقصى المشرق يجوز أن يرى البقة صغار البعوض وهي في الأندلس؟ أي عاقل يقول مثل هذا الكلام؟ لكنهم أصحاب عقول. هذا طارد لمذهبهم، الأسباب لا قيمة لها، الأسباب لا قيمة لها. الله سبحانه وتعالى يوجد الإبصار عند وجود البصر، وليس البصر سببا للرؤية. الله سبحانه وتعالى يوجد الري عند الشرب لا به، هذا مذهب الأشاعرة، فهم يلغون الأسباب تماما، وجودها مثل عدمها عنده. وهذا يقابله رأي المعتزلة الذين يعتمدون على الأسباب وأنها تستقل بالتأثير، ومذهب أهل السنة وسط، يقول أن الأسباب تنفع لكن لا بذاتها، وإنما الذي ينفع هو المسبب والله سبحانه وتعالى الذي جعل هذه الأسباب تنفع. على كل حال، هذا الكلام جار على قاعدة الأشاعرة في نفي تأثير الأسباب، فعندهم أن الشبع يحصل عند الأكل لا به، والري يحصل عند الشرب لا به، ولذا يجوز عندهم أن يرى أعمى الصين بقة الأندلس. فكلام السفارين منتقد، ومعروف أنه محسوب على أهل السنة وعقيدته تدرس عند أهل السنة، لكنه لم يتخلص من لوثة الأشعرية. ولذا يقرر في الشرح أن أهل السنة ثلاث طوائف: الأثرية وإمامهم أحمد بن حنبل، والأشعرية وإمامهم أبو الحسن الأشعري، والماتريدية وإمامهم أبو منصور. هذا القول مردود. في مختصر التحرير وشرحه، هذا في أصول الفقه عند الحنابلة كتاب متن متين ينبغي العناية به لطالب العلم مع شرحه، يقول: ولا ينحصر التواتر في عدد عند أصحابنا والمحققين، ويعلم حصول العدد إذا حصل العلم، ولا دور إذ حصول العلم معلول الإخبار، ودليله كالشبع والري المشبع والمروي ودليلهما، وإن لم يعلم ابتداء القدر الكافي منهما. يقول: نعم، لو أمكن الوقوف على حقيقة اللحظة التي يحصل لنا العلم بالمخبر عنه فيها، أمكن معرفة أقل عدد يحصل العلم بخبره. يعني جاء واحد وثاني وثالث وعاشر، نعم، ثم جاء الحاجة عشر وثاني عشر وثالث عشر إلى العشرين، خلاص لا يجي أحد، حصل لنا العلم وعرفنا أن العلم حصل بعشرين، ما تدري يمكن فيها خبر يحصل لك العلم بعشرة وخبر لا يحصل لك العلم إلا بثلاثين، تبع لما يحتف به. يقول نعم لو أمكن الوقوف على حقيقة اللحظة التي يحصل لنا العلم المخبر عنه لأمكن معرفة أقل عدد يحصل العلم بخبره، لكن ذلك متعذر إذ الظن يتزايد بتزايد المخبرين تزايدا خفيا تدريجيا كتزايد النبات النخلة تزيد، نعم تزيد تنمو تكبر لكن من منا بيجلس يشوف نمو هذه النخلة ليراه بأم عينه وهي تنمو؟ هل أحد يصنع ذلك؟ تنمو شيئا فشيئا ببطء ثم بعد ذلك تتم. يقول كتزايد النبات وعقل الصبي ونمو بدنه، هل الإنسان يجلس ينتظر ولده يقول لا أجلس لين يكبر أشوفه ما شاء الله هو حب لونه تفاخ تنفخ ويكبر؟ نعم يحصل شيئا فشيئا حتى يتم ويدرك، وحينئذ نقول خلاص بلغ، هنا ميز وهنا كلف وهنا من غير المتابعة. وعقل الصبي ونمو ودنه ونور الصبح وحركة الفي كل هذا لا يدرك، إنما هو بالتدريج. يعني تصور أن الساعة 12 من الليل طلعت الشمس في كبد السماء، ما هو بالتدريج، شو يصير وضع الناس؟ نعم أو فجأة مع أذن الظهر صار ظلام دامس. لكن الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده، يأتي النور بالتدريج وينتهي بالتدريج، ولا مثل اللمبة ظلام ثم اضغط تشتعل، لا. لكن كيف تتصورون فزع الناس لو كانت بهذه الطريقة 12 من الليل تطلع الشمس في كبد السماء؟ هو مثل طلوعها بعد الصبح، لا، يحصل الإسفار قبل طلوعها ثم تطلع ضعيفة وينتشر ضوءها شيئا فشيئا إلى أن تكتمل. ومثله الظلام يأتي شيئا فشيئا كنمو الإنسان ونمو عقله وبدنه، وبهذا تحصل هذه الأمور وتكمل من غير أن يشعر بها الإنسان. والله المستعان، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.